بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في فرائض الوضوء. قال: وثالثها أي من الفرائض، عد النية ركنا، وعد غسل الوجه ركنا آخر، أما الثالث فهو غسل اليدين. غسل يديه أي يد المتوضئ من كفيه ابتداء، يعني من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية. يقصد باليد الآن من رؤوس الأصابع حتى المرفق، والمرفق معه يعني داخل، لأن اليد أحيانا تطلق على أشياء كثيرة. فإذا قلنا مثلا كتبت بيدي، أكتب بثلاثة أصابع، أكلت بيدي، بعضهم يأكل بأصابع وبعضهم يأكل بالكف، نعم. وإذا قلنا قطعت يد السارق فتقطع من الرسغ، وإذا قلنا شلت اليد تشل من الأصل، من يعني الكتف، وهكذا. وإذا قلنا توضأ المتوضئ وغسل المتوضئ يده، معنى هذا من رؤوس الأصابع وإلى المرفق. وإلى أحيانا تدخل المغية، يدخل يعني الغاية تدخل في المغية، وأحيانا لا تدخل. فمثلا هنا إلى المرفقين، المرفقان داخلان. أما في قول الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى آية الصوم: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس داخلان، مجرد دخول الليل الآن صار وقت الإفطار. ولذلك قال بكل مرفق للآية، قال ربنا: إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكذلك روى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بعد غسل الوجه يبدأون بغسل الأيدي. قال: ويجب غسل جميع ما في محل الفرض. قد يكون الشعر كثيفا، فهذا ليس حكمه كاللحية، فينبغي إيصال الماء إلى الجلد مهما اضطررنا إلى ذلك. كذلك الظفر مثلا، إذا كان تحت الظفر شيء من الأوساخ فلا بد من إزالتها حتى يكون الجلد الذي تحت هذا الظفر. طبعا الظفر المعتاد من أسبوع إلى أسبوع لا يكلفنا الله، إلا إذا جاء فيه بعض الأشياء الكثيرة كالعجين والغراء وما شاكل ذلك. من شعر وظفر وإن طال. قال بعد ذلك فرع: ولا ننسى أيضا أن لا يكون هنالك أي حائل على الإطلاق، فإذا وجد أي حائل على اليد من نحو عجين، من نحو غراء، من نحو طلاء أظافر عند النساء، من أي شيء يمنع من وصول شمع، يمنع من وصول الماء، عند ذلك لا يصح. سيدي الذي يعمل في مصلحة الدهان، إن كان يعني إنسانا يهتم بمسألة وضوئه، وقد سألت الكثير منهم، عبارة عن خرقة قليلة من التنير، بتلاقي في بعض الناس بدهن حاله قبل ما يدهن الغرفة، والدهان الجيد تراه لا تجد شيئا على ثوبه. ولذلك عليه دائما بسرعة معينة، إذا قبل أن يبدأ عنده خرقة معه، إذا أصاب شيء من يده، من وجهه، من شعره، يعني تراه مباشرة يقوم بتنظيفها وإزالتها. حتى البعض لا يعتني فقط بجسمه، حتى في الغرفة التي يقوم بطليها، فإذا وقعت منه نقطة واحدة على البلاط مباشرة يقوم بمسحها وإزالتها. ما دام هذا الشيء ممكن ويفعله الآخرون، فليس هذا يعني نفعل على هذا الذي يقوم بالطلاء من حرج في هذا الأمر. وأيضا من الممكن دائما ألا يكون أيضا كاشفا لذراعيه، فيبقى المسألة مثلا في وجهه ويديه، فإذا انتهى كل ساعة أو كذا قام بتنظيف ساعتين ثلاثة حتى في نصف النهار، لو أراد أن ينظف نفسه بشيء من هذه المادة مثل التنير مثلا، عند ذلك لا يبقى على جسمه شيء. أما سبحان الله، خاصة للناس الذين لا يصلون منهم، يعني ترى الأعاجيب على جسمهم وعلى أظافرهم. فرع: لو نسي لمعة. اللمعة عندما يتوضأ ولدك الصغير تنظر إليه في البداية فتقول انظر هنا لا يوجد غسل مثلا، يظهر أن مكان جاف على اليد بشكل طولي أو عرضي لم يصبه الماء، هذا ماذا يسمى؟ لمعة. نعم، لو نسي لمعة. نحن عندنا الوضوء مرة مرة، هذا هو الواجب، والتثليث سنة، فإن غسل يده المرة الأولى ووجد فيها لمعة هذا غسلها بنية الفرضية، الثانية والثالثة بنية السنة، عندما غسل الثانية ذهبت هذه اللمعة، ما حكم وضوئه؟ صحيح؟ نعم، نقول عند الثانية انتهت الأولى، عند الثانية انتهت الأولى فعلا، لأن المرأة لا تسمى مرة حتى يتم استيعاب العضو 100%. لذلك قال لو نسي لمعة فانغسلت، ما هي؟ أي اللمعة في تثليث، تثليث يعني وهو يريد أن يفعل الثانية والثالثة، وذلك من أجل اتباع السنة. أو إعادة وضوء. أما لو لم تذهب وفعل ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ولم تذهب إلى الآن، ما فعل مرة واحدة، لا بد أن يستوعب الماء كل العضو. قال أو إعادة وضوء، فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له، يعني لهذه اللمعة، قال لا تجديد واحتياط أجزأه، إذا أراد أن يعيد الوضوء أجزأه، أما أراد أن يجدد يجدد شيئا ليس صحيحا، فكيف يتم ذلك التجديد؟ نعم، ولذلك الأولى دائما أن الإنسان لا يتوضأ وضوء احتياط ولا يتوضأ وضوء تجديد، الأولى في هذه المسألة دائما أن يباشر وضوءا جديدا وكأنه أحدث، ولو ذهب وغير وضوءه، بمعنى قام فارتاح مثلا مما يوجد من الفضلات في بطنه، هذا أفضل لبقاء وضوئه أيضا. وحبس الوضوء يعني حبس أيضا البول من أجل بقاء الوضوء، هذا فيه خطر على الإنسان، فالأصل ألا يعتاد الإنسان هذه العادة، لأنه ربما في المستقبل يصاب بضرر كبير، لا يظهر هذا عند سن الشباب بل يظهر عند الكبر. قال ورابعها مسح بعض رأسه، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح كل الرأس، أما دليل البعض كان أحيانا إذا أراد أن يمسح وعمامته على رأسه، بعض العمائم كانت هنا في ذلك الوقت تسمى بالاعتجار، ومعنى الاعتجار أن ينزل شيء من العمامة فينزل تحت الذقن وبعد ذلك يلف على العمامة مباشرة، هكذا كانت العمائم سابقا، تلك العمائم التي نضعها اليوم على رؤوسنا، ففك هذه العمامة ربما يحتاج إلى وقت، ولذلك إذا تم غسل الوجه فكان صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يدخل يده تحت عمامته فيمسح بعض رأسه، ثم بعد ذلك يمسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال ما دام أن البعض لم يكن منضبطا فأي بعض في مسح الرأس يجزئ، أي بعض يعني، لذلك وامسحوا برؤوسكم، حتى أخذ الباء هنا للتبعيض أي ببعضها، والبعض ولو على شعرة واحدة عند ذلك يصح. الإمام أبو حنيفة النعمان أخذ رضي الله عنه أخذ أنه أخذ فأدخل يده، وكل واحد منا لو أراد أن يجعل يده على رأسه واليد الثانية على مثلا اليمين والثالثة على الشمال وبعد ذلك يضع أخرى على القفا، معنى ذلك كأن كل من الميمنة والميسرة والأعلى والقفا يشكل كل منها ربع الرأس، لذلك قال لا بد من مسح ربع الرأس. أما الإمام مالك فيقول وامسحوا برؤوسكم، يقول إن هذه الباء زائدة والأصل فيها وامسحوا رؤوسكم، ألا ترى أن الله عز وجل ما قال امسحوا شعوركم، ولذلك أنت تمسح الشعر بدلا من الرأس. وكان أما الدليل الذي نأخذه نحن للتبعيض فيأخذه هو للأصل، فيقول إن مسح العمامة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بدلا من مسح الرأس. على كل حال أقوال كلها مقبولة وكلها فافعل أنت ما شئت. مذهب الإمام الشافعي البعض، مذهب الإمام أبي حنيفة الربع، مذهب الإمام مالك الكل، ولكن الكل يقولون أن تفعل في مسح الرأس الكامل لأنه سنة، والطريقة في ذلك أن تأخذ بيديك ماء جديدا ثم تضع هكذا يدك على مقدمة رأسك، الإبهام عند كل إبهام عند الأذن، واليد الخنصر مع الخنصر، ثم تأخذ هكذا إلى الوراء، فإن كان لك شعر منقلب تعيد مرة ثانية، فتكون قد مسحت كل الرأس بطرفين يعني سطح الشعر وخلف الشعر. أما إذا كان الإنسان أصدع مثلا لا شعر له فيكفي أن يمسح مرة واحدة إلى الوراء. إذن الكل اتفقوا على سنية المسح بالكامل واختلفوا في مقدار الفرض، فبعضهم قال البعض وبعضهم قال الربع وبعضهم قال الكل، والإمام الشافعي ماذا قال؟ البعض. بقي عندنا أن نعلم ما هو البعض المجزئ. لو مسح على نزعته هنا في المقدمة، نعم مسح على بياض وراء الأذن، هل هذا من الرأس؟ نعم، يعني ربما يضع شيئا على رأسه وهذا من الرأس، فلو مسحه أجزأه. قال بشر أو شعر؟ بشر، مسح بعض الرأس مسح بشر، هذا بدل من بعض، أو شعر. فلذلك إذا مسح مكانا بدون شعر أجزأه، وإذا مسح مكانا فيه شعر كذلك أجزأه، لكن يشترط أن يكون في حد الرأس. ما دمنا نعرف حد الرأس، حد الرأس يعني كل ما كان من الأعلى مع حدود الوجه إلى خلف الأذن إلى خلف القفا تماما قبل أن يصل إلى مؤخرة الرقبة، صار نقول مسح للرقبة عند ذلك، كل هذه الأشياء إذا مسح جزءا منها أجزأه. قال ولو بعض شعرة واحدة، أي ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنه كاف. للآية قال البغوي ينبغي ألا يجزئ أقل من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين، يعني أقل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدخل يده هكذا ففعل شيئا من الناصية وهي ما بين النزعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والمشهور عنه وجوب مسح الربع. قول البغوي قول ضعيف في المذهب لأنه يخالف أصل المذهب وأصل ما فهمه الإمام الشافعي في ذلك، لكن الدعوة إلى كل طلاب العلم أن يكون المسح، يعني طالب العلم لا يتعلم الفرائض من أجل أن يقتصر عليها، بل يجب على المتعلم أن يعلم الفريضة والسنة ويقوم بكل من الفريضة والسنة، ففعله أمام الناس قدوة، وعلى الناس أن يقتدوا به، فكانوا يقولون سابقا قلنا كنا نرى الشيخ فلان مثل فلان يفعل كيت وكيت، وأنت هذا القديم هذا الذي كنت تعاصره صار قديما وصار في عداد الأموات، وأنت ستصير قديما وتلامذتك سينظرون إليك وسينقلون عنك كما ينقلون، مع أن النقل عندنا هذا ليس صحيحا، ولكن إذا كنا كلما يعني الناس ربما يلتقطون بالأسوة ويلتقطون بما يشاهدون أكثر مما يأخذون من الكتب، فإذا قال له واحد مثلا وضوءك ليس صحيحا، والله رأيت الشيخ الفلاني يفعل كذا إلى غير ذلك، فهذا أمر هام جدا، فعلى طلاب العلم دائما أن يحتاطوا. والسنة كان العلماء يقولون لنا السنة في حق طالب العلم فريضة، لماذا يتعلم؟ لماذا يتميز طالب العلم عن غيره من الناس؟ لا نعني فريضة أنها فرضها الله عليه، لا، تعلم ليكون قدوة. كيف يقتدي هو إذا لم يكن قدوته برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من العام؟ فلماذا يطلب العلم؟ فقط يحمل كتابا ويحضر درس؟ لا، بارك الله في هذا الدرس، إذا جئت وتحضر فيه ولم تستفد بعد ذلك وتقوم بأداء ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وخامسها غسل رجليه، كذلك للآية الكريمة، يقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب إلى الكعبين. ست قراءات من القراءات السبع وردت بالنصب، وهذا يدل على أن العامل ما هو؟ اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم، لكن عند المسح قال وامسحوا برؤوسكم، فبرؤوسكم مخفوض. أما القراءة التي وردت على الجر فتستخدم لعدة أشياء، يعني حملها بعضهم على المسح على الخفين، لأن الإنسان قد يكون تارة يلبس الخفين فيمسح على الخفين، وحملت أيضا على المجاورة، مجاورة المجرور يؤدي إلى جر الذي بعده، لكن هذا الحمل ضعيف لأنه قضية المجاورة هذا جحر ضب خرب، فما قال مثلا خرب لأنه جاور المجرور فجر به، لذلك هذه لغة ضعيفة، الأصل ألا نحمل القرآن عليها، وحملها على المسح على الخفين شيء جيد. على كل حال، وخامسها غسل رجليه بكل كعب، يقول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، لذلك عندنا العقب ما كان في أسفل الرجل، والكعب الكعبان هما العظمان الناتئان من أسفل الساعد، يعني فوق القدم كل إنسان له عظم ناتئ، فهذا العظم الناتئ هو حدود لغسل كله إذا غسل، حدود لغسل القدمين وحدود لستر الخف أيضا لمن أراد أن يلبس الخفين كما سيأتي معنا. لذلك قال الشيخ وخامسها غسل رجليه بكل كعب، يعني مع الكعب، طبعا عدد كعبان على في الرجل اليمين كعبان في الرجل الشمال، لذلك قال بكل كعب، يعني من الطرفين وما يحاذيهما من بقية الرجل، مو فقط يرفع عند الكعبين وينزل من الأمام والخلف، لا، وما يحاذ أعلى الكعبين، ارسم دائرة تماما إلى الأسفل، هذا ما يجب غسله في الرجل، أو مسح خفيهما بشروط. طبعا شروط المسح ستأتي معنا إن شاء الله، يعني من جملتها أن يلبس على طهر وأن يسترا محل الغسل، وبعد ذلك أن يكونا طاهرين وأن يصلحا للمشي متابعة. ويجب غسل باطن ثقب وشق، يعني إذا كان الإنسان عنده ثقب في رجله، والثقوب في خاصة في الأعقاب والشقوق كثيرة، ولذلك إذا أخذ الإنسان شكلا ظاهريا خاصة العمال، العمال ترى شقوق كثيرة، والفلاحين يعني ترى في أرجلهم شقوقا كثيرة، هذا الشق المنفتح يعتبر هذه الفتحة هذا الأخدود كله من الظاهر، فيجب غسل الماء تماما. ولذلك الإنسان قد يستهلك شيئا كثيرا من الماء أكثر من كل الوضوء بالنسبة لرجليه. ومن هنا يعني ربما جاءت أيضا قراءة الجر على تخفيف الماء، ولكن مع التبليغ والتبليغ للأرجل بقدر ما يستطيع. ويجب غسل باطن ثقب وشق الثقب. يتصور مثلا لو دخلت شوكة، وهذه شوكة كبيرة، ثم بعد ذلك صار الآن الشوكة تحل محل شيء ظاهر، فإذا سحبت وبقي الثقب فداخل الثقب يجب علينا أن نغسله، لكن إذا التحم هذا الثقب بعد خروج هذه الشوكة من الرجل عند ذلك نقول لا نكلف أن نفتح هذا الثقب ثم بعد ذلك ندخل الماء عليه. ولا يعني هذه المسألة موجودة في كل أركان الوضوء، تكلمنا عن بعض الحبات التي تخرج يعني في الوجه أحيانا وتترك في داخلها مثلا حبات الجدري، فإيصال الماء إلى داخلها تترك أثرا وتترك مثل الثقب، فإدخال الماء إليها أيضا يجب في الوضوء. قال الشيخ فرع: لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها، يعني عندنا الشوكة أحيانا تدخل ولا يرى طرفا لها، وأحيانا تكون كبيرة فتدخل في رأسها وأسفلها خارج ما زال، خاصة في أول دخولها، فيستطيع الإنسان أن ينزعها مثلا بيده. لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وإن قل الظاهر وجب قلعها وغسل محلها، لأنه صار في حكم الظاهر، هذه الفتحة صارت ظاهرة والظاهر يجب غسله. فإن استترت كلها، دخلت وخفيت علينا، تحتاج إلى جراحة، تحتاج إلى تنقيب عنها حتى تخرج، عند ذلك لا يكلفنا الله عز وجل أن نخرجها، نخرج هذا الضرر الذي يأتي لا للوضوء يعني. قال: فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه. هذا انتهينا من مسألة الشوكة. الآن بعض الناس أحيانا يعمل، فإذا كان قد ترك العمل ربما يعمل في فأس حتى ولو قطع في سكين غير حادة مثلا، وعلمت هذه السكين على يده، عند ذلك تخرج نفاطة مثل نفاطة الحريق، يعني جلد منتفخ تحته سائل، هذا يوجد في اليد في الرجل في الكعب في كل مكان من الممكن، هل يجب علينا أن نغسل ما تحته وأن نشقه؟ لا، ما زال في حكم الباطن ولا يكلفنا الله عز وجل أن نفتح الداخل منه. ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق، فإذا تشققت هذه النفاطات وانفتحت صار الداخل عبارة عن شيء من الظاهر فيجب غسل الداخل. قال: ما لم يرتتق، فإذا تم أنه بدأ يلتحم مع بعضه البعض، فإذا التحم مع بعضه البعض والتأم عند ذلك لا نأتي لنفتحه وبعد ذلك ندخل الماء، فإن الطلب الذي نطلبه نحن ونسأل الله عز وجل ألا يبقي ذلك الأمر مفتوحا، عند ذلك يلتحم حتى يعلم الإنسان كيف يحيي الله سبحانه وتعالى هذه الجلود. ونسأل الله ألا نكون من الذين قال فيهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فترى أن الجلد في الدنيا يكتسي بعد أن يزال مرة ثانية، فكيف إذا كان يوم القيامة علينا أن نتصور ذلك الأمر وأن نستعيذ بالله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء أن الإحساس إنما يكون بالجلد، فينبغي دائما أن يشعروا بإحراق النار. فكلما لذلك قال لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة أيضا هنيئة، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. تنبيه: ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر. في عنا مسألة هامة جدا، لو كانت العقد عبارة عن ضفيرة عقدت مع بعضها البعض وذلك من أجل الغسل، فالضفيرة تفك بسرعة مهما كان العقد شديدا، مجرد ما فككت أولها عند ذلك تفك إلى آخرها. لكن أحيانا أثناء التسريح أو أثناء لعب الإنسان بشعره تنعقد الشعر الواحدة عقد، هذه العقدة تمنع من وصول الماء إلى بعض هذه الشعرة أين في الغسل مثلا، فماذا نفعل؟ لو اغتسلنا وبعض الشعور منعقدة لم يصل الماء إلى عقدة الشعرة الواحدة، أولا البحث عنها عسير جدا، شو الإنسان بده يفلي شعراته شعرة شعرة وشوف ماذا عقد منها. ولذلك لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى أن نفك عقد الشعرة الواحدة، فلو كان هنالك مئات العقد لكل شعرة عند ذلك لا يضر. ولذلك قال الشيخ هنا، قال إنه يعفى عن باطن عقد الشعر، أي إذا انعقد بنفسه. أما إذا قام الإنسان وبدأ يعقد شعرة شعرة، امرأة مثلا شعرها طويل وصارت تدخل هكذا وتعقد شعرة شعرة عند ذلك، ونعلم أن الماء لا يصل إلى بطن الشعر، عند ذلك غسلها ليس صحيح لأنها متعدية بذلك الأمر. قال إذن عقد بنفسه، نعم، ولو كثر مهما كثر لا يضر. أما إذا كان بفعل الفاعل أحد أمرين، إما فكه وإما قصه، نعم. قال وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع، يعني كان الناس في الزمن السابق، الآن قليل هذا، يصاب الإنسان بشيء عند انتشار القمل مثلا، فهذا ما يسمى بالصبان، ماذا يفعل؟ أحيانا تراه قد امتلأ على جلدة الرأس تماما فمنع وصول الماء، أو بعض الناس يصاب بما يسمى بخبز الرأس مثلا، هذا كان أيضا كثيرا، كان ترى قطعة تكسو هذا الشعر من أوله إلى آخره، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ وهذا لصق بأصل الشعر وإزالته عسرة جدا جدا حتى كأنه صار من نفس الجسم، فما العمل؟ قال من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته، يعني إزالة هذا الطبوع الذي كان على رأسه تماما. قال وقد صرح شيخنا، شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى بأنه لا يلحق بها بل عليه التيمم، لكن قال تلميذه شيخنا والذي يتجه العفو للضرورة، يعني أحد أمرين، الشيخ زكريا رأى هذا الطبوع كمن وضع جبيرة على كل الرأس، عند ذلك صار حكمه كحكم من وضع هذه الجبيرة، لكن الواقع هذا لم يكن بنفسه وإنما ابتلي به ابتلاء، وعند ذلك لا قدرة له على نزعه، الجبيرة يمكن أن ينزعها، فقياسها على الجبيرة بعيد، ولذلك وهذا الأمر لا قدرة للإنسان على دفعه، ولذلك فلنلحقه بعقد الشعر تماما، وعند ذلك يعتبر السطح الذي نمسح عليه أو نغسل عليه في الغسل هو السطح الذي يكون على هذا الطبوع. نعم. لو قرأنا الآية وعدنا إليها من جديد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، هنا ماذا أخذنا؟ النية. فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الثاني، وأيديكم إلى المرافق، هذا الفرض الثالث، وامسحوا برؤوسكم، هذا الرابع، قال وأرجلكم، هذا الخامس. يأتي الإنسان فيقول لماذا لم يقل ربنا عندما عدد المغسولات فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم قال وامسحوا، فجعل المغسولات لوحدها وجعل الممسوحات لوحدها. إذن وجدنا في الآية أن الآية أدخل ممسوحا ما بين مغسولات، وإدخاله لم يكن عبثا، معنى ذلك يدل هذا على مسألة الترتيب، فينبغي علينا أن نمسح رؤوسنا قبل أن نغسل أقدامنا. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله لم يتوضأ وضوءا غير مرتب، ولذلك عد الإمام الشافعي الترتيب ركنا من أركان الوضوء، وإن كنت لا تفعل شيئا وإنما ترتب، بمعنى أنك لو غسلت قدمك ثم مسحت رأسك نقول أنت لم تغسل، وصلت الآن مسح الرأس، بقي عليك بعد ذلك أن تغسل قدمك. وسادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع هذا الترتيب، حتى إن الترتيب قد أخذ من عدة أشياء. مثلا لو أردت أن تطوف الآن، هل تطوف هكذا عشوائيا؟ من أين تبدأ؟ تبدأ كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالحجر، تبدأ بالحجر، ولو بدأت بعد الحجر بخطوة كل هذه الطوفة لا تحسن. ولذلك عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من أين نبدأ، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال ابدأوا بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا أنت. ولذلك قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. إذن ونحن في كل الأفعال نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فهل ترك الترتيب مرة واحدة في حياته؟ هل الصحابة تركوا؟ لا يعني هذا أننا نتهجم على من لا يقول بركنية الترتيب، لكنه في الواقع لا تجد إنسانا في كل المذاهب سواء التي قالت في الترتيب أو لم تقل بالترتيب يتوضأ معكوسا من الرجل حتى، لا ما وجدنا، أو مشوشا اليدين وجه مثل رجلين، لا ما وجدنا هذا. وما وجد الخلاف لفظي قد يكون، وهو هل يعد ركنا أم لا يعد هذا ركنا، هذه مسألة أخرى. عده الإمام الشافعي ركنا كما غسل الوجه وما شاكل ذا. قال ولو انغمس محدث وفي ولو في قلي ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء ولو لم يمكث في الانغماس زمنا. عندنا وعاء فيه 5 لتر من الماء مثلا ضيق، نزل فيه رجل، عندنا قاعدة انتبهوا لها، الماء ما دام مترددا على العضو له قوة التطهير. عندي ماء على إيدي، ما دمت آخذ وآتي على اليد أطهر اليد أم لا؟ لو كانت منطقة لم تغسل تغسل أم لا وتصح؟ كان على الوجه، سكبت ماء على رأسي، بدأ ينزل هذا الماء حتى نزل على صدري ثم على فخذي ثم على ساقي ثم على قدمي، هذا المكان الذي نزل طهره تماما، رفع الحدث عنه. نعم. الآن سنفعل المسألة بالعكس، بدل أن نسكب من الرأس على الأسفل انغمس في قدمي. كلما كان ينغمس كان الماء يرتفع يرتفع يرتفع، أليس هذا ماء متردد على العضو؟ نعم. وأخذ يرتفع حتى وصل إلى أعلى رأسه فقام. الانغماس ربما كان عبارة عن ثانية ثانيتين فقط، وبعد ذلك ارتفع. الآن لو كان جنوبا زالت جنابته، نعم كان في سابقا، أنتوا الشباب لا تعرفون ذلك، أنا أدركت آخره، أخواننا الأكبر منا يعني أطال الله في أعمارهم يعرفون، كان في كل مسجد أمامه بحرة تسمى هذه البحرة مغطس، فكان الناس إذا جاءوا جنوبا صباحا يغطسون وبعد ذلك يرتفعون. رأيت هذا في جامع المنصور قبل التجديد، رأيت هذا في جامع منجل، رأيت هذا في جامع باب مصلى الكبير، يعني كان الناس هكذا، فبعضهم نهارا يقوم فيغطس هكذا ويخرج. هذه الغطسة كما قالوا وغطسة تكفي وإن لم يستقر. كل جامع قدامه كان مغطس، يعني كان الناس وكان حتى في أوقاف المسلمين كانوا يفكرون دائما في أعمال الطهارة، يعني في دورة المياه كان في بحرة كبيرة معبثا موجودة كانت مغطس لمن أراد أن يغطس غطسة، وذلك من أجل إزالة الجنابة. هذه الغطسة لو كانت في ماء قليل ووصلت إلى الرأس، عند ذلك ذهبت الجنابة، ظهر متوضئ. طيب قال في ترتيب، نقول له إن الترتيب حدث اعتباريا بلحظة واحدة، عندما انغمس وجه يدين رأس رجلين انتهى بلحظة واحدة، صار الترتيب أم لم؟ ما دام العضو ماء على العضو قابل للتطهير، معنى ذلك إن ذلك الترتيب قد حدث تباعا. قال يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب. نعم لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة، ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء. يعني لو كان الإنسان اغتسل وبعد أن اغتسل نظر إلى نفسه فوجد لمعة على صخره، جاء بشوية ماء وغسل، يكفي؟ يكفي. أو وجد أثر دهان على إيده، أزال الدهان وغسل هالمكان، يكفي؟ يكفي. امرأة اغتسلت نسيت أن تزيل طلاء الأظافر، بعد أن اغتسلت جاءت فأزالت طلاء الأظافر، ذهبت غسلت يدها فقط، انتهى الغسل أم تعيد الغسل؟ لا، ما كان نكلفها هذا الجزء الذي لم تفعله، تفعله بعد ذلك. أو لمع في غير أعضاء الوضوء، بل لو كان على ما عدا أعضائه مانع كشمع لم يضر كما استظهره شيخنا، ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما بنيته. يعني جنابه وحدث نوى أن يرفع الحدث الأظهر والأكبر في غطسة واحدة، قالوا وغطسة تكفي وإن لم يستقر، يعني ينزل أحيانا في الماء. لكن هنا أنبه على مسألة طفيفة جدا، أحيانا بعض الناس ما بتنتبه، بيغطس وحاطط لي شيء على رأسه يمنع من وصول الماء إلى الشعر، هذا بده يزيله، غالبا يستر عورته. أحيانا بتكون بعض الأشياء التي يستر فيها العورة شديدة اللصوق أين في الجسم، فهذا مكان المطاط أحيانا ما بيجي ماء، فأقل الدرجات عليه أن يحرك هذا المطاط الموجود في سرواله ولو كان بمقدار السوأتين، يعني هو عليه أن يدخل الماء تماما حتى يتأكد أن الماء قد دخل. أما إذا كان مما يدخل الماء بشكل طبيعي له حتى ولو تحت، هذا لا يكلف أن يحركه أصلا. قال وأجزأه الغسل عنهما بنيته، ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو، بل يكفي غلبة الظن. يعني ما بيروح بيجيب اثنين مراقبين تعوا فحصوا لي جسمي من فوق لتحت، لا، ماذا أنا فعلت ظهري هكذا فدلكته يقينا في ذهني، تم كل شيء في الظهر، نعم الله يقبل مني. ربما يوجد شيء لكن لم أتعمده ولا أعلمه، ولكنني فعلت كل جهدي وقطعا. أما لو خبرته زوجته مثلا قالت توجد لمعة في ظهرك أنت لم تغسلها، يجب الآن غسلها، صار عنده يقين بعدم الغسل. نعم. ثم قال بعد ذلك فرع، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.